بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، تابع درسنا في كتاب الآجرمية. قال رحمه الله: باب العطف. العطف هو الدرس الثاني من دروس التوابع، وقد تقدم النعت. والعطف معروف في اللغة، العطف على الشيء يعني الرجوع إليه، والمقصود هنا أن تعطف كلمة على كلمة، أو أن تعطف جملة على جملة. والعطف له حروف. قال ابن الجروم: وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه حروف العطف. أما الواو فهي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. تقول: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر. الواو هنا عاطفة. جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل. الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب. عمرو معطوف على زيد مرفوع. والفاء تقول: جاء زيد فعمر. الفاء تفيد هنا الترتيب مع التعقيب. الترتيب معناه أن يأتي شيء بعد شيء، هذا الترتيب، أن يأتي شيء بعد شيء كما هو معروف. والتعقيب معناه أن يكون بدون مهلة مباشرة. جاء زيد فعمر، يعني عمر جاء بعد زيد مباشرة بدون مهلة. وثم تقول: جاء زيد ثم عمر. ثم تفيد الترتيب أيضا، ولكن مع التراخي، والتراخي معناه انه في مهله. جاء زيد ثم عمر، احتمال انه جاء بعد زيد بساعه بساعتين بثلاث ساعات بيوم بيومين، في مهله تراخي. اذن الفاء تفيد الترتيب، وثم تفيد الترتيب، الواو ما تفيد الترتيب. لذلك في الأحاديث التي مرت معنا في صحيح البخاري: اغسل فرجك وتوضأ، هذا ما يفيد أن الوضوء بعد غسل الفرج، لأن الواو لا تفيد الترتيب، تفيد مطلق الجمع. لكن ثم، لذلك الروايات الموضحة فيها اغسل فرجك ثم توضأ، هذا واضح وصريح. أما توضأ واغسل فرجك لا، هذا ما فيه ترتيب، وإنما المراد مطلق الجمع بين المسألتين. قال: وأو. أو كذلك أيضا تفيد إما التخيير وإما الإباحة. التخيير كقولك مثلا: تزوج هندا أو أختها. والإباحة كقولك: تعلم الحديث أو الفقه، جالس الحسن أو ابن سيرين. هذا مثال قديم. والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز فيه الجمع، وأما الإباحة ممكن. فإذا قال لك: تزوج هندا أو أختها، هنا الواو للتخيير، إما هذه وإما هذه، لأن الجمع بين الأختين كما تعلمون ما يجوز في الشرع. وأما الإباحة فيجوز الجمع. جالس الحسن أو ابن سيرين يجوز أن تجمع لا بأس، تعلم النحو أو الفقه يجوز أن تجمع لا بأس. قال وأم أعندك زيد أم عمرو؟ أم تفيد طلب التعيين يعني عين لنا، أعندك رجل أم رجلان التعيين، فرجلان هذه معطوفة على رجل. فإن قال قائل وكيف الإعراب؟ أعندك الهمزة هذه للاستفهام حرف لا محل له من الإعراب، وعند ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ورجل هذا مبتدأ مؤخر لأن عندك خبر مقدم، وأو وأم حرف عطف لا محل له من الإعراب، ورجلان معطوف على رجل، معطوف على رجل والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال وإما، إما كذلك من حروف العطف ولكن بشرط أن تسبق بمثلها، أن تسبق بمثلها كما في قوله سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء، إما كذا وإما كذا هذه. وبعض العلماء يقول إن إما ما تفيد العطف وإنما الواو التي فيها إما منا بعد وإما، هذه الواو قالوا، والله أعلم. طيب قال وبل، بل حرف عطف يفيد الإضراب، تقول زر زيدا بل عمرا، زر زيدا زر فعل أمر مجزوم وعلامة جزم السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبل حرف عطف للإضراب لا محل له من الإعراب، وعمرا معطوف على زيد. قال ولا، ولا كذلك للنفي تفيد النفي، نحو كلم زيدا لا عمرا، صاحب بكرا لا خالدا، صاحب بكرا لا خالدا، صاحب فعل أمر والفاعل ضمير كما تقدم، وبكرا مفعول به، ولا هنا حرف عطف لا محل له من الإعراب، وخالدا معطوف. أدرس الفقه لا الشعر، شعرنا معطوف على الفقه. قال ولكن، ولكن بسكون النون وهي للاستدراك، كقولك لا تصاحب زيدا لكن عمرا، هنا استدراك. قال وحتى في بعض المواضع، يعني حتى تأتي أحيانا للعطف وأحيانا تأتي للنصب وأحيانا تأتي للجر وأحيانا تأتي للاستئناف، فحتى تختلف لأنها متنوعة ومختلفة. ولذلك يقولون يموت النحوي، يموت النحوي وفي نفسه شيء من حتى، يعني ما اطمأنت نفسه حتى، هذه ما قرارها، تأتي أحيانا تنصب وأحيانا تجر وأحيانا ترفع وأحيانا حتى، هذه مشكلة. هنا حتى عطف تفيد العطف، وتعرفون الجملة المشهورة لا تأكل لا تشرب اللبن وتأكل السمك أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أن الواو هنا للعطف وللاستئناف وللمعية. كذلك حتى تأتي أحيانا للعطف. طيب الآن فرغ المؤلف رحمه الله من حروف العطف وبيناها بالأمثلة. والعطف ليس فيه يعني كبير الخطر، ليس درسا معقدا، هو در من الدروس، هو من الدروس السهلة. العطف من الدروس السهلة، فقط تحفظ حروف العطف والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وانتهينا، يعني شيء سهل. ولذلك يقول المؤلف: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، يعني على مجرور، أو على مجزوم جزمت. هذه في الأفعال، هذه في الأفعال، لأن الجزم خاص بالأفعال. تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هذا مرفوع ومنصوب ومخفوض. طيب المجزوم: قال وزيد لم يقم ولم يقعد. جملة لم يقعد معطوفة على جملة لم يقم. طيب وجملة لم يقم ما محلها من الإعراب؟ هي في محل رفع خبر لزيد. إذن جملة لم يقعد في محل رفع أيضا، لأنها معطوفة على جملة لم يقم. ثم قال رحمه الله: باب التوكيد. هذا هو الدرس الثالث من دروس التوابع. الدرس الأول ما هو؟ النعت، والثاني العطف، الثالث التوكيد. قال رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه إلى آخره. التوكيد ينقسم عند النحاة إلى قسمين، يقول: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. هذا التوكيد ما الفائدة منه؟ الفائدة منه أن الإنسان أحيانا يقول كلاما محتملا يريد أن يؤكده لدى السامع، فيأتي بلفظ زائد. التوكيد اللفظي تكرار الكلمة، وتوكيد الكلمة من لفظها. كما لو قلت: جاء زيد، زيد، زيد الثانية، هذه توكيد. وأردت ماذا؟ التوكيد. هذا توكيد لفظي لأنه من اللفظ. احفظ الدرس، الدرس، الدرس، هذه توكيد الثانية. تأخذ حكم الأولى يعني في الإعراب، إنها توابع، هي تأخذ حكم الأولى في الإعراب لأنها تابعة لها. فإن كانت مرفوعة فهي مرفوعة، وإن كانت منصوبة فهي منصوبة، إن كانت مجرورة فهي إلى آخره. كما قال الشاعر: أخاك أخاك، فإن من لا أخا له كساع الهيجاء بغير سلاح. فقوله أخاك أخاك هذا توكيد. والأمثلة كثيرة على هذا التوكيد اللفظي. أما التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي توكيد الكلمة بألفاظ معروفة محصورة في اللغة العربية، معروفة ككلمة عين، وكلمة نفس، وكلمة أجمع، وكلمة كل. هذه الألفاظ هي للتأكيد المعنوي. كلمة نفس تقول: جاء الأستاذ نفسه، نفس توكيد. عرفت التوكيد؟ لأنه قد يحتمل بعض الناس يشكك. لو قلت: جاء الأمير، العلماء الأولون يمثلون بهذا، يقول جاء الأمير. يقولون قد يفهم السامع أن الذي جاء مثلا الحاشية أو الجنود أو الوزراء مثلا، فأردت أن تؤكد أن الأمير جاء بنفسه فتقول جاء الأمير نفسه، يعني هو حضر بنفسه، فجاء فعل والأمير فاعل ونفس توكيد، لفظي أم معنوي؟ معنوي مرفوع. لماذا مرفوع؟ إيه لأنه تابع، لأن الأمير هنا فاعل مرفوع وهو مضاف لها مضاف إليه نفسه. طيب تقول مررت بأبيك عينه، لماذا قلنا عينه؟ يعني توكيد لأبيك وأبيك مجرور. رأيت أخاك عينه، أو تقول رأيت أخاك نفسه، أو رأيت أخاك ذاته. حتى كلمة ذات هذه يستخدمها العامة، جيد؟ ذاته يعني هو بنفسه، هو بعينه، هذه كلها توكيد معنوي. طيب وكل أيضا تقول جاء القوم كلهم، أين التوكيد؟ كلهم. مررت بالقوم كلهم نفسه. وأحيانا كلمة أجمعين في الغالب تأتي بعد كلمة كل، تقول جاء القوم كلهم أجمعون، كما في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وأحيانا كلمة أجمعين هذه تأتي بدون كل، يصح ذلك ولا بأس به. طيب وكذلك أجمع للمفرد، هي أجمعين نفسها، أجمعين للجمع وأجمع للمفرد، وجمع للمؤنث. وحتى أجمع هذه لها توابع كما سيأتيك. يقول المؤلف رحمه الله، يقول التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، أن يكون معرفك المؤكد. تقول جاء الأمير نفسه، هنا في سؤال، الأمير نكرة أم معرفة؟ الأمير معرفة. من أين؟ من أين معرفة؟ المعرف بالألف واللام، أحسنتم. طيب نفسه، التوكيد نفسه معرفة أم نكرة؟ معرفة. من أين كسب التعريف؟ ها؟ الإضافة. نفسه هو مضاف هنا؟ من مضاف. هذا المقصود، أن هذا المقصود أن التابع، أن المؤكد، المؤكد يتبع المؤكد في التعريف. هل يصح أن أقول جاء الأمير نفس؟ ما يصح، كلمة نفس نكرة، ما يصلح هذا. يقول ويكون بألفاظ معلومة، يكون بألفاظ معلومة، هذا هو الآن يريد التوكيد اللفظي أم التوكيد المعنوي؟ ماذا يريد؟ المعنوي. ابن أجروم رحمه الله لم يتعرض للتوكيد اللفظي، هو يبحث الآن في التوكيد المعنوي، يقول له ألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي له ألفاظ معلومة صحيح، قال وهي النفس والعين وكل وأجمع. وكلمة أجمع للذكر وجمعاء للأنثى، جمعاء كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة تولد جمعاء. وإن كان كلمة جمعاء هنا تحتمل أن تكون حال، يعني البهيمة تولد حال كونها جمعاء، ما فيها نقص. طيب قال وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، هذه توابع أجمع. تقول جاء القوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، كل هذه إيش؟ توابع. وقبل أيام كنت أقرأ الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يدعو على الروم، الروم غزوا العالم الإسلامي، فقال نسأل الله عز وجل أن يلعنه، والروم دخل معهم الروافض ودخل معهم باطنية ودخل معهم جماعة البدع، فقال نسأل الله أن يلعنهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، يعني لا يبقى منهم أحدا، يلعنهم كلهم. فجاهد بهذا الألفاظ أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، هذه ألفاظ عربية، هذه اللغة العربية. الآن لو أنت تكلمت بها أمام العامة لقالوا من أين جئت بهذه الألفاظ، هذه ألفاظ الشياطين، من أين جئت بهذه الكلمات، وهي كلمات عربية. طيب تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين، الإعراب الجملة الأولى قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نفسه نفس توكيد توكيد لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه. رأيت القوم رأى فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، القوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره، وكله كل توكيد معنوي مرفوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع جمع الذكور. مررت بالقوم أجمعين، مر فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل والباء حرف جر والقوم اسم مجرور، وأجمعين توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، أو هو جمع مذكر سالم. فإن قلت بعدها أكتعين أبتعين أبصعين، ما الحكم حينئذ؟ تأخذ الإعراب نفسه، تعربها بالإعراب نفسه، بالإعراب نفسه. هل توكيد أو ما توكيد؟ هو توكيد، لذلك التوكيد هذا يعني شيء من صميم اللغة، الإنسان إذا تكلم لا بد أن يتم التوكيدات هذه، وأظنه حتى موجود في اللغة الأجنبية والله أعلم، لأنه هذا شيء من صميم اللغة، الإنسان إذا خاطب أحيانا يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى أن يؤكد كلامه، فيأتي بهذه التوكيدات إما لفظية وإما معنوية، إما لفظية وإما معنوية، وهذا يدور حتى على ألسنتنا. وقلت لكم أن كلمة ذاته هذه يعني استخدمها العامة وأشياء أخرى، والعامة يقولون أيضا بعيني، تقول رأيت فلان بعينه، هكذا بالعامية يقولونها. كلمة بعيني هذه إيش؟ هو توكيد، توكيد معنوي، رأيت فلان بعيني، أو تقول رأيت فلان بنفسه، كلمة بنفسه أو بعيني هذه توكيدات معنوية. كذلك درس التوكيد أيضا درس سهل، ما في صعوبة ولا في تعقيد، هي التوابع كلها ما فيها تعقيد، سهلة، النعت والعطف والتوكيد أشياء سهلة لأنها توابع، طيب، لكن يأتينا الدرس الأخير في التوابع وهو درس البدل. البدل فيه تفصيل لأنه ينقسم إلى أقسام، فيه تفصيل يحتاج إلى وقفة وتأمل وتوضيح، لذلك نتركه إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.